يعبدون السبع السيارات التي منها الشمس والقمر، وقد بنوا لها البيوت سموها الهياكل. قال لهم ناظرا ومناظرا، هلما يا قومي ننظر هل يستحق منها شيء الإلهية والربوبية. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. وهنا في قول العلامة السعدي رحمه الله قال لهم ناظرا ومناظرا، جمع بين قولي أهل التفسير، فإن أهل التفسير اختلفوا هل كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا النظر هل هو مناظر إنما قال هذا على سبيل المناظرة لقومه ولم يكن يؤمن بذلك، أو أنه قاله ناظرا متفكرا حتى وصل إلى الحق. فأكثر أهل العلم على أنه إنما قاله مناظرا للمناظرة والمجادلة ولم يكن يعتقد ذلك، وقال بعض أهل العلم إنه قاله من باب النظر والتفكر، وكثير من أهل العلم لا يستحسن هذا القول إلا أنه قول معتبر وقد قال به الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وقد رد عليه العلامة الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لأنه العلامة الشنقيطي يقول إن قوله تعالى وما كان من المشركين هذا يشمل الماضي والمستقبل، فإنه لم يحصل منه الشرك قبل بعثته ونبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال طب دقيقة. قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. قال والمناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة، منها أن المناظر يقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حجته وليقيم الحجة على خصمه، كما قال في تكسيره الأصنام لما قالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فأشار إلى الصنم الذي لم يكسره فقال بل فعله كبيرهم هذا، ومعلوم أن غرضه إلزامهم بالحجة وقد حصلت. فهنا يسهل علينا فهم معنى قوله هذا ربي، أي إن كان يستحق الإلهية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربي، مع أنه يعلم العلم اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال ذرة، ولكن أراد أن يلزمهم بالحجة. فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين، فإن من كان له حال ووجود وعدم أو حال حضور وغيبة قد علم كل عاقل أنه ليس بكامل فلا يكون إلها. ثم انتقل إلى القمر فلما رآه بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يريهم صلوات الله وسلامه عليهم، وقد صور نفسه بصورة الموافق لهم لكن على وجه التقليد، بل يقصد بإقامة البرهان على إلهية النجوم والقمر. فالآن وقد أفلت وتبين بالبرهان العقلي مع السمعي بطلان إلهيتها، فأنا إلى الآن لم يستقر لي قرار على رب وإله عظيم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا أكبر، هأكبر من النجوم ومن القمر، فإن جرى عليها ما جرى عليهما كانت مثلهما. فلما أفلت وقد تقرر عند الجميع فيما سبق أن عبادة من يأفل من أبطل الباطل، فحينئذ ألزمهم بهذا الإلزام ووجه عليهم الحجة فقال: يا قوم إني بريء مما تشركون، أي ظاهري وباطني. إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي أي ظاهري وباطني للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا برهان عقلي واضح أن الخالق للعالم العلوي والسفلي هو الذي يتعين أن يقصد بالتوحيد والإخلاص، وأن هذه الأفلاك والكواكب وغيرها مخلوقات مدبرات ليس لها من الأوصاف ما تستحق العبادة لأجلها، فجعلوا يخوفونه آلهتهم أن تمسه بسوء. وهذا دليل على أن المشركين عندهم من الخيالات الفاسدة والآراء الرديئة ما يعتقدون أن آلهتهم تنفع من عبدها وتضر من تركها أو قدح فيها. فقال لهم مبينا لهم أنه ليس عليه شيء من الخوف، وإنما الخوف الحقيقي عليكم. وهذا يا أخوة ما زال حال بعض هؤلاء الذين يعبدون القبور والأولياء من دون الله ويقصدونها ويطلبونها من دون الله، فإنهم يخافون من ضررها ويخشون عقابها، ولذلك تجدهم يتضرعون عندها أكثر من تضرعهم لله سبحانه وتعالى. وقد حدث أحد الأشياخ أنه كان في بلاد مصر، ذهب للزيارة هناك، وذهب إلى مدينة طنطا التي يوجد فيها قبر هذا البدوي. قال: فركبت سيارة الأجرة، فلما ركبتها جاء أحدهم وقال يعني أعطني مساعدة طفل، فقال فأخرجت له جنيها وأعطيته، فقال علشان السيد البدوي زدني شوية يعني. فقال وهذا الرجل من الموحدين، قال فلما قال ذلك قلت له أعطني الجنيه، قال فأعطاني وهو يعني يظن أني سأعطيه يعني 5 جنيهات يعني من ورقة واحدة أو 10 جنيهات، فأعطاني فرحا. فقلت له إني كنت أعطيتك لله، فلما أشركت أو جعلت الواسطة بيني وبينك غير الله حرمك الله هذه الهدية. قال ومشينا، فلما مشينا قال إذا بصاحب سائق الأجرة يرتجف خوفا ويقول يا ساتر استر يا رب، يا ساتر استر يا بدوي ما تأخذناش، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو خوف السر الذي هو الشرك بالله، يخافون من البدوي أكثر من خوفهم من الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يا إخوة الدعوة إلى التوحيد واجب كبير، ينبغي علينا أن ندعو إلى التوحيد في كل وقت وفي كل حين. أنا يا أخوة في مثال هذه لا أقصد بلاد مصر فقط، بلاد المسلمين كلها تعج بهذا، لكن هذا مثال حاضر، وإلا كثير من بلدان والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله يحصل فيها هذا البلاء. قد سمعنا أشياء كثيرة أنهم يدعون الولي ويدعون القبر من دون الله سبحانه وتعالى، فأي شرك أعظم من هذا الشرك والعياذ بالله؟ وما الفرق بين هؤلاء المشركين ومشركي الأمم السابقة؟ لا فرق، لكن إلى الله المشتكى. قال فقال لهم مبينا لهم أنه ليس عليه شيء من الخوف، وإنما الخوف الحقيقي عليكم. فقال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أجاب الله هذا الاستفهام جوابا يعم هذه القصة وغيرها في كل وقت، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.

كان الله قد أعطاه الرزق الواسع والكرم العظيم، وكان بيته مأوى للأضياف، فبالحال راغ إلى أهله بسرعة وخفية منهم، فجاء بعجل سمين محنود مشوي على الرضف، فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، إذ ظن أنهم لصوص، قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وكانت سارة قائمة في خدمتهم، وبشره بغلام عليم، فصرخت سارة وصكت وجهها متعجبة ومستبشرة ومترددة ومتحيرة، وقالت: أألد وأنا عجوز، وقبل ذلك كنت عقيما، وهذا بعلي شيئا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فبشراهما بإسحاق وأنه يعيش ويولد له يعقوب ويدركانه. ولهذا حمد الله إبراهيم على تمام نعمته، وقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسريع الدعاء. قال: فصل فيما في قصة إبراهيم الخليل من الفوائد. ليعلم أن جميع ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، فإننا مأمورون به أمرا خاصا. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، أي إلزموها. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم الآية. فما هو عليه في التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق وجميع ما قص علينا من نبأه، فإن اتباعنا إياه من ديننا. ولهذا لما كان هذا أمرا عاما لأحواله كلها، استثنى الله حالة من أحواله فقال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي فلا تقتدوا به في هذه الحال بالاستغفار للمشركين، فإن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ومنها أن الله اتخذه خليلا، والخلة أعلى درجات المحبة، وهذه المحبة المرتبة لم تحصل لأحد من الخلق إلا للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. ومنها ما أكرمه الله به من الكرامات. نعم. نقول ومنها ما أكرمه الله به من الكرامات المتنوعة، جعل في ذريته النبوة والكتاب، وأخرج من صلبه أمتين هما أفضل الأمم، العرب وبنو إسرائيل، واختاره الله لبناء بيته الذي هو أشرف بيت وأول بيت وضع للناس، ووهب له الأولاد بعد الكبر والياس، ملأ بذكره ما بين الخافقين، وامتلأت قلوب الخلق من محبته وألسنتهم من الثناء عليه. ومنها أن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج، قال جل ذكره: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال: ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته